قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك. أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي قال حدثنا علي بن الحسن بن علي الرازي إملاء قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة المصيصي بالمصيصة قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن حمزة القيسي قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحكمة لتزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. أخبرنا الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا أبو مسلم محمد بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامزني قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة وكان أنفه كأنه باقلات. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وقال أبو إسحاق: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجان، والزج هو الحديدة التي في أسفل الرمح. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. قال: فقالت له: يا ابن أخ وأي رقبة لك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن العباس قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال أخبرنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا. قال: فقالت لي أمي وكانت عاقلة: يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. فنفعني الله بقولها فتعلمت الفقه فصرت قاضيا. أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال أخبرنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: يقال لا خسيسة في الإسلام، الفضل في الدين والتقوى، وإذا اجتمع إلى ذلك الشرف فذاك التام الكامل.